يا مرحبا باللي حلوا علينا ضيوف، كل الغلا والحب بقدومهم مصروف. يا مرحبا باللي حلوا علينا ضيوف، كل الغلا والحب بقدومهم مصروف. معاكم أميرة سعيد وكريمان عماد في مننا فينا. السلام عليكم يا أهل بصم الجيل الكرام، معاكم أميرة سعيد وكريمان عماد في برنامجنا مننا فينا. ضيفة النهاردة مسؤولة مشروع كساء في جمعية بصم الجيل أستاذة ياسمين جميل، أهلا بيكي. أهلا بيكي أستاذة ياسمين. أولا عايزين حضرتك تكلمينا عن نفسك وتعرفينا بيها. أنا ياسمين جميل، مهندسة مدني خريجة 2012، ودخلت صناعة من 9/2012، يعني دلوقتي تقريبا بقالي سنة وعشر شهور. دخلت صناع كمتطوع عادي في الأول، كنت في مشروع العلم قوة كمدرسة، ومن مدرسة بقيت مشرفة في المرحلة الثانية لغاية ما بقيت في الجمعية في مشروع كساء. طيب احكي لنا أكتر عن يعني بدايتك مع مشروع كساء في الجمعية هنا. تمام. بصي، هي كالعادة يعني البداية مع أي حاجة في صناع بتبقى تدبيس. ماشي. اللي كان ماسك المشروع قبلي أو لجنة الخدمات العامة عموما كان باشمهندس محمد ممدوح، وكان دلوقتي هو في الجيش، فكان فالنشاط كان واقف بسبب ظروف الباشمهندس. بس فأمان، دكتورة أمان، اقترحت علي ان انا اساعد، بس مجرد مساعده. انا كنت في العلم قوه اصلا، اساعد في المشروع بس. وقعدنا مع بعض، المفروض ان انا وامال وكده، وفجاه لقيت نفسي ايه بلبس في المشروع لوحدي. بس في الاول بقى ايه، طبعا ما كانوش مجربوه، يعني انا كياسمين ما جربتش ان انا امسك حاجه من اولها لاخرها. كنت مدرسة ومسؤولة منطقة وفوقية حد، وانا بشتغل يعني في ليا تاسكات محددة. ففي البداية كنت حاسة بقلق من باشمهندس كريم رئيس مجلس الإدارة، طبعا يعني لسه ما يعرفش ياسمين شغلها عامل ازاي، او هتوقع الدنيا، هتقدر تنزل معارض باستمرار ومش عارفة ايه وكده. بس فأول مرة قبل المعرض بيوم لقيت بقى مسجات المعرض بكرة. جهزتي؟ طب اتفقتي مع العربيات؟ زبطتي المكان؟ كل ده ايه ورا بعضه، عارفه انت حد عايز يحمسك. بس هو يعني مع حق ان هو يقلق على الدنيا، ولسه برضو اول مره وما شافش شغلي عامل ازاي. بس الحمد لله اول يوم كان بدايه كويسه الحمد لله، وعملنا تارجت كويس بالنسبه للمعارض اللي قبل كده، الحمد لله مكملين عليها لغايه دلوقتي. اثر معاكي ان مشروع كساء اللي انت ماسكاه على مستوى بصم الجيل مش على مستوى صناع؟ يعني حسيتي بنقص او موضوع سلبي او ايجابي ان المشروع في بصم الجيل مش في صناع، مش مشروع كبير؟ لا خالص خالص، على فكره بالعكس، مشروع كساء من اكتر المشاريع اللي تشوفي اثرها في نفس اللحظه. يعني اي مشروع مثلا علم قوه او قدوه او ابني، طبيعي يعني النتيجه ما بتبانش في ساعتها، او ما بتشوفيش نتيجه اللي انت بتعمليه في نفس الوقت، او لازم تستني مده. يعني مثلا ابني ده انت بتربي اجيال، فبتستني فترة طويلة عشان تشوفي نتيجة اللي انت بتعمليه. بالعكس، كساء من اكتر الحاجات اللي بتشوفي رد فعلها وانت واقفة، الناس في فرحة الناس اللي انت بتقدمي لهم خدمة. بس لو استبعدنا مشروع كساء وقلنا لك اختاري احسن مشروع في الجمعية واحسن مسؤول، احسن مشروع واحسن مسؤول، مشروع قدوة احمد العربي. مين هو او هي توأم روحك في جمعية بصم الجيل؟ ايه ده، تخلي الناس تزعل مني ليه؟ طب ايه يعني، لا بلاش. ايه اقول، لا كل حد يعني كل حد يعني باخد منه حاجة فعلا, يعني ما فيش حد اللي هو انا مع دي او مع ده وخلاص وباين, لا فعلا بتعلم من كل حد في الجمعية سواء متطوعين عاديين صغيرين. ياسمين جمال, دخلتي رسالة وصناع, شايفة مين احسن وليه كملتي في صناع مش في رسالة؟ كده انا مترقبة تعرفتوا الكلام ده منين؟ ماشي. دخلت رسالة كان برضو في حاجات شبه كساء والمشروع اللي انا فيه, كنت دخلت في قوافل داخلية بس بصراحة رائعة, كنت مبسوطة فيها جدا برضو, ما مش عشان رسالة جماعية مش كويسة او انا ما كنتش لاقي نفسي فيها فسبتها وجيت صناع, لا خالص. بس من بداية اصلا مشروع العلم قوة دي كانت مع بداية معرفتي بصناعة, كان دكتور عمرو خالد في الساقية الصاوي كان أول مرة يتكلم عن المشروع فعلا, بس ولما قعد وشرح والفكرة وعايزين نعمل إيه الموضوع عجبني جدا ومليت أبليكيشن ساعتها, وكنت يعني هعمل الاتنين مع بعض رسالة وصناعة, ما كنتش هسيب رسالة عشان هدخل صناعة بس. لما بقى في فرع في لصناع في شبرا, فبالنسبه لي صناع يعني فكره ان انا عايزه اعمل خير دي الاساس, سواء في رساله بقى سواء في صناع, وبالذات انه خلاص يعني بقى في فرع لصناع في شبرا مصر فبالنسبه لي قريب جدا, فده اسهل بالنسبه لي ان انا ابقى بصفه مستمره موجوده في المكان. ليه سبتي صناع وايه ممكن يخليكي تسيبيها تاني؟ انا سبت صناع انا سبت صناع مين قال كده؟ يعني قولي مين مصدرنا مصدركم مذاكرين كويس ما شاء الله. سبت صناع, هو انا ما سبتش صناع, هو انا زعلت من صناع شويه. احكي لكم لازم هو بطبيعه الحال يعني في الظروف اللي احنا فيها اللي بتمر بيها البلد عشان حاجة زي مؤسسة صناع الحياة تكمل لازم يحصل تنازلات, تمام؟ سواء بقى انا شفت التنازل ده كبير صغير بس واقعيا وسياسيا ده لازم يحصل يعني. بس الواحد في البداية بس بتبقى حاجات جديدة عليه عشان الاحداث اللي حصلت دي ما قابلتناش قبل كده كلنا كجيل, يعني اول مره نشوف الكلام ده. بس كنت زعلانه من صناع شويه والحمد لله يعني دلوقتي خلاص. في فتره غيابك مين اكتر الاشخاص اللي وقفوا جنبك وكانوا سبب انك ترجعي تاني بصمه جديد؟ حلو السؤال ده. في الناس اللي اتعاملت معاها الفترة يعني في بداية المشروع وفعلا يعني اتعاملنا كتير مع بعض وفعلا لقيتهم بيكلموني وبيسألوا طب ليه ما ينفعش وكده, كان باشمهندس احمد هدية وباشمهندس كريم, من اكتر الناس فعلا اللي كلامها اثر معايا, ومونا ابراهيم ووفاء شكري وشيماء طارق, دول فعلا اكتر الناس اللي كل واحد فيهم قال كلمة اثرت فيها وخلتني عيد تفكير تاني. ازاي تخليتي عن المعرض وكنت سايبة لمين؟ هو انا ما تخليتش عنه, هو انا كنت هو انا ساعة لما يعني قلت ان انا مش هقدر اكمل في الفترة اللي فاتت كنت في العلم قوة وكنت في المعرض, وفي العلم قوة رشحت لشيماء طارق حد مكاني وقعدت مع ندى يحيى فعلا بالفعل وقلت لها كل حاجة والدنيا الوقت اللي فات كانت ماشية ازاي لغاية وقت ما كنت هسيب, وفي المعرض رشحت برضو حد مكاني في ال... ياسمين ما تقييمك يعني لإدارة مجلس إدارة الجمعية الحالي وتديله كم من 10؟ هو صراحة يعني ما شاء الله عمل شغل جامد جدا كجمعية لسه في بدايتها, وان هم يفتحوا يجيبوا ويفتحوا مكان ويحاولوا يوجدوا بقى الإيجار ومش عارفة إيه ومتطلبات كتير جدا، وإن هم يجمعوا ناس ويكونوا فريق، دي في حد ذاتها مجهود رهيب. وديهم كام من 10؟ 6/10. ترشحي مين في انتخابات مجلس الإدارة اللي جاية إن شاء الله؟ كرئيس مجلس إدارة يعني ولا؟ كرئيس مجلس إدارة باشمهندس كريم. ياسمين، رسالة توجهيها في رمضان 2014 لمين بالضبط؟ لأيفة دي توجهي رسالة. ربنا يتقبل مننا جميعا، ويا رب رمضان السنة دي يبقى أحلى من رمضان اللي فات. شايفة ان انت راضية عن نفسك بنسبة كم في المية؟ عموما ولا 70%. طيب هندي حضرتك ورقة فيها سؤال هتقريب نفسك وهتجاوب عليه. طيب، بيقولوا عليكي انك قوية الشخصية وحاسمة، واللي عايزاه لازم يمشي وما عندكيش تفاهم. مين اللي قال كده؟ عيب على فكرة. مين بيقوله؟ طيب مش احنا قلنا ايه كلمة بيقوله دي؟ احمد حلمي قال كده ولا ما قالش؟ مين هم اللي بيقوله؟ المتطوعين. مين المتطوعين؟ لا لازم تقولين مين اللي بيقول عشان اعرف اجاوب. طب ايه المطلوب من السؤال ده بقى؟ ان انا اقول صح ولا لا؟ بصي، هو ان انا قوية الشخصية دي انا حساها، وده مش عيب يعني. وحاسمة الى حد كبير، بس فكرة ان اللي عايزاه لازم يمشي وما عنديش تفاهم دي اكيد لا طبعا يعني، بس مش لازم اي حاجة اعملها لازم اقتنع بيها الاول يعني، ومش من الصعب ان حد يقنعني، بس اللي هيبقى صعب فعلا فكرة انه حد يعني يدخل في الموضوع عند بقى والند بالند والكلام ده. انما لو الدنيا مشيت بالراحة وفي حوار وفي كلام رايح جاي مفيش مشكلة خالص، ممكن اقتنع عادي بسهولة جدا يعني. بنطلب من حضرتك توجهي سؤال لمتطوع معين وان شاء الله هيرد عليه في حلقات ما. سؤال لمتطوع معين؟ اي متطوع ولا متطوع معين؟ ايوه اي متطوع، مش مجلس الاداره او كده، اي حاجه. ممكن اسالكم انتم الهدف من عمل حاجة زي راديو بصمة جيل؟ تمام، بس استني اجابة. ياري اي حد فيكم. ماشي تمام. ياسمين، شايفة نفسك تقدري تشيني مسؤولية جامعة بصمة جيل؟ ده كان سؤال متوجه لك. عرفت مين اللي قال لكم السؤال ده في الفترة دي؟ لا، هو ممكن انا اكون شايفه حاجه، بس ممكن اكون شايفه حاجه بس غلط، تكون غلط يعني، بس انا دلوقتي في الفتره اللي انا فيها دي لا، ممكن قدام بس في الفتره دي. بنشكرك ياسمين على وجودك معانا، وكل سنه طيبه ورمضان كريم. شكرا لكم جدا، واستمتعت بالكلام معاكم، وكل سنه وانتم طيبين. خلصت حلقتنا النهارده، واستنونا مع حد جديد مننا فينا. يا مرحبا باللي حلوا علينا ضيوف، كل الغلا والحب بقدومهم مصروف، كل الغلا والحب بقدومهم مصروف.